منه نسي ما كان

والذين اجتنبوا

لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد متشابها مثاني ضرب الله إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت